اصبر. فيه امر رابع لم يذكر في هذه الايه, وهي اذا كان ظالما, اذا كان ظالما فاننا نجالده ولا نجادله, لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن اتموا الا الذين ظلموا منه. هؤلاء لا نجادلهم بالتي احسن بل نجالدهم بالسيف لانهم معاندون. فصار الاقسام اذن اربع, ثلاثه ذكرت في ايه واحده والرابع في ايه اخرى. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من دعاه الحق وانصاره, وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب. وانني ادعو اخواني الداعين الى الله ان يستعملوا الاسهل والايسر. ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوه الحق ويقول يسروا ايش ولا تعسروا, وبشروا ولا تنفروا, فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبع فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى تتبع الشمس قدر كذا. الآن كم لها طلعت؟ أبراه زيين إذا نتبعت قدر. طيب ناخذ ربع ساعة نشوف. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. يقول السائل فضيلة الشيخ, تكلمتم البارحة جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصير السفر, وسؤالي أنني كنت مسافرا راجعا من أنني لأنه خبر مبتدأ. أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة, وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر, وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر, فهل هذا صحيح؟ نعم. ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده, فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا, لأنه لما وصل إلى البلد انتهى السبب الذي يبيع الجمع ويطلب فيه القصر. أما إذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول, هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل؟ أولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب, لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع, فإنها تفسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة, وربما تؤثر على الرحم, وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل. هذه واحدة. ثانيا لا تستعمل الحبوب, لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل, لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. الولود يعني كثيرة الولادة. وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الأخ أجل. كيف؟ ماذا يقول؟ وش اللي غلط؟ لا يسعى أن تتأذى المرأة بالحمل؟